عسى رأفة بكم أنا لا لا لا لا أنا لا لا لا لا عسى علي بنظرتي ربي على المختار صالتك الكاملة المقدار صالتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن له تلا والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده ميخي برجان ميخي برجانا وانت المأمول ميضي عسانا وانت المسؤول انت اللي ترد صحاري جنات انت اللي تعمر قلب الحزين مسرات وتبهج بالربيع الزاهي لحقول خلي اليمنى كلها طاعات في جنان التقوى والذكير والصلوات على شفيعنا الهادي خير مرسول تمام قصدي والحمد لله الذي بحمده يبلغ